إدراك مصالحه العاجلة والآجلة إلا بمعونة غيره من أبناء جنسه، فالناس مفطورون على طلب إعانة بعضهم بعضا في مطلوباتهم التي يريدون في الدنيا والآخرة. وأصله في القرآن قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي أن الله صير الخلق على هذه الحال لتحصل بينهم المعرفة المحققة معونة بعضهم بعضا على مطالبهم التي يريدون. ثم ذكر أن اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فالمرء مفتقر ضرورة في نفسه إلى زميل يتخذه ويشاركه في مطلوبه. ثم قال بعد: والزمالة في العلم إذا سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، أي أن الرفقة في العلم إذا سلمت مما يفسدها فإنها نافعة في إدراك العلم وإحرازه. فالغوائل هي العوادي المفسدة، فالمتآخون في العلم إذا صلحت أخوتهم فيه وخلت مما يفسدها كان ذلك من أعظم ما يعينهم على إدراك مطلوبهم. ثم قال: ولا يحسن بقاصد العلا، أي المطالب العالية ومن جملتها العلم، إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه. وعلله بقوله: فإن للخليل في الخليل أثرا، أي أن للمرء المخالل أثر في من اتخذه خليلا، فإن الطبائع تسري بين الخلق. ثم ذكر أصل هذا من السنة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي وإسناده حسن. فالرجل مجبول على الاتصاف بالصفات التي تكون في من يتخذه من الخلان، فالطبائع سراقة، ولا سيما إذا كانت النفوس مؤتلفة، فإذا اجتمع نفر من الخلق متآخين في مطلب من مطالبهم فإن الطبائع التي بينهم تسري في أفرادهم فتنتقل من هذا إلى هذا. فأمر العبد أن يحسن اتخاذ الخليل الذي يصطفيه في إدراك مطلوبه، كي يكون المنقول له من الطبائع صفوة خيارا. ثم ذكر من المنقول عن الأوائل ما يبين أثر الجليس في جليسه. ثم ذكر أن الأواصر التي تنعقد بها الصحبة ثلاثة مطالب لا رابع لها، فإن الناس يتصاحبون على واحد من تلك المطالب. فالمطلب الأول صحبة الفضيلة، والمطلب الثاني صحبة المنفعة، والمطلب الثالث صحبة اللذة. فالناس يتصاحبون تارة لأجل فضيلة يتساعدون عليها، ويتصاحبون تارة لأجل منفعة بينهم، ويتصاحبون تارة أخرى لأجل لذة يجدونها في تلك الصحبة. والنافع من هذه المطالب الثلاثة هو عقد آصرة الصحبة على طلب الفضيلة، فإن الفضائل تقوي الخير في المتآخين فيها، فيحصل بينهم الإقبال عليها وتقوية نفوس بعضهم بعضا، وتدوم هذه المودة بينهم، بخلاف من عقد آصرة أخوته مع أحد من الخلق لأجل منفعة أو لذة، فإنه إذا أدرك تلك المنفعة أو حصل تلك اللذة سرعان ما ترك من كان يتخذه خليلا. ثم قال: فانتخب صديقا الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، أي تنسب إليه. وذكر من المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اعتبروا الرجل بمن يصاحب، أي استدلوا على الرجل واعرفوه بمن يتخذه صاحبا، أي استدلوا على الرجل واعرفوه بمن يتخذه صاحبا. قال: فإنما يصاحب الرجل من هو مثله، أي أن الواحد من الخلق إنما يتخذ له صاحبا من الناس بحسب ما يكون فيه، فإذا كان فيه توحيد صاحب أهل التوحيد، وإذا كان فيه شرك صاحب أهل الشرك. ثم ذكر بيتين لأبي الفتح البستي أنه قال: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للنار فلا للثمار ولا للحطب. والنجار هو الأصل، وهو بكسر النون، وتفتح أيضا. فالعبد مأمور أن يتخير من أصحابه من يكون شريف النسب زكي الحسب، لأن الأنساب مؤثرة في الطبائع، ذكره ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم. فإذا انتخب المرء زكي النسب كان زكاة نسبه وعلو حسبه حاملة لذلك الصاحب على حسن العمل وملاحظة الأدب، فينتفع بصحبته، بخلاف غيره ممن لا يبالي أي شيء وقع فيه. ثم ذكر كلام العلامة ابن مانع موصيا طلاب العلم، وفيه قوله: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. فهؤلاء المذكورون ممن يزجر طالب العلم عن مصاحبتهم، لأن العلل التي ذكرت فيهم من الوقاحة والسفه والمجون وقلة الأدب إلى غير ذلك ينشأ منها الحرمان وشقاوة الإنسان، لأن تلك الرذائل المشحونة في نفوسهم تنتقل إلى نفوس المصاحبين لهم. فمن صحب ماجنا فمآله المجون، ومن صحب سفيها فمآله السفه. وقل مثل ذلك في كل رديء يصاحب، فإن من صاحب أهل وصف ردي انتقل ذلك الوصف إليه فكان سبب خسارته وبواره. ثم ذكر قول سفيان بن عيينة رحمه الله: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب، يعني الحديث الذي يستفاد لعلوه أو محل معناه، فإن اسم الحديث الغريب يطلق في لسان أهل الحديث على معان من جملتها الحديث الذي يحرص على استفادته لأجل علو إسناده أو جلالة معناه، فيسمى غريبا باعتبار ما يقع منه من الفائدة في علو الإسناد أو جلالة المعنى. فأخبر سفيان أنه يحرم جلساءه الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل، أي يمنعهم التحديث بهذا الحديث، فلا يحدثهم ذلك الحديث الغريب لأجل ما يراه من موضع ثقيل، أي من موضع رجل يصحبونه من الثقلاء، فكره أن يجعل هذا الحديث عندهم لما رآه من مرافقتهم رجلا لا يصلح للصحبة في العلم، فيحبس هذا العلم عنهم رجاء أن يجد له أهلا غير هؤلاء ممن لا يرعون حرمة العلم بعدم ملاحظة من يصحبون. ثم قال المصنف: فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه، أي أن المرء قد يحرم شيئا من العلم فيمنعه منه معلمه لأجل أنه صحب في العلم رجلا لا يصلح له، فلما رأى ذلك شيخه منه كره صحبته له وأراد تأديبه بمنع هذا العلم عنه. وهذا من طرائق الأشياخ في تأديب المتعلمين تأديبا لطيفا، فإنهم قد يحجبون عنهم شيئا من العلم كراهة شيء رأوه منهم، فالنبيه الفطن يتنبه إلى هذه الحال التي وقعت منه فأوجبت حجب شيخه العلم عنه، ويسارع إلى ترك تلك الحال ويرعوي عنها، فعند ذلك يفيض عليه شيخه بالعلم. نعم.

اللسان به، والمراد بذلك التحفظ، فإن التحفظ يكون مبتدأه بتحريك اللسان به حتى يستقر في القلب. ومن النافع في تحفظ العلم تقوية آلة اللسان برفع الصوت به، فمن أراد أن يحفظ شيئا فإنه يرفع صوته عند إرادة حفظه، فالصوت الرفيع لأجل الحفظ، والصوت الخفيض لأجل الفهم، فمن رام حفظ شيء رفع صوته به، ومن رام فهم شيء خفض صوته به، وكرر كل منهما ما يريد حفظه أو فهمه. وفي رفع الصوت عند التحفظ منفعة اجتماع آلتين، إحداهما آلة العين بالنظر في المحفوظ، والأخرى آلة الأذن برفع الصوت بقراءته ثم وقوع ذلك الصوت في الأذن، فيستقر العلم في القلب من طريق العين تارة ومن طريق الأذن تارة أخرى، فيقوى الحفظ عند ذلك. وأما الفهم فمن أراد أن يتفهم شيئا فإنه يعيده مرارا خافضا صوته، لأن خفض الصوت أجمع للقلب فيكون أوعى لإدراك ما يريد المرء فهمه. ثم ذكر قول ابن عثيمين رحمه الله: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. فالقراءة نافعة في زيادة العلم، والحفظ نافع في رسوخ العلم، وإنما يبقى مع المرء ما رسخ في قلبه. ثم ذكر بيت الخليل بن أحمد أنه كان ينشد: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والقمطر اسم وعاء تجعل فيه الكتب بمنزلة الحقيبة المعروفة عندنا، والقمطر وعاء تجعل فيه الكتب بمنزلة الحقيبة الموجودة عندنا، فليس العلم أن تكون لك كتب تجعلها في وعاء كالقمطر أو الحقيبة، وإنما العلم أن يكون ذلك في صدرك. ثم ذكر أن الملتمس العلم لا ينبغي له أن يستغني عن الحفظ، ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا إذا قل، فإن إدامة هذه الحال تقوي ملكة الحفظ، فمن اتصل حفظه يوميا قوي حفظه، فلا ينبغي أن ينقطع عن الحفظ لتبقى هذه الملكة في نفسه حتى يموت، ودوام الرياضة بها يجعل القلب قويا عليها، ومن ألظ بهذه الرياضة قدر على الحفظ ولو شاخت سنه وتقدم عمره، فإن من راض نفسه في مبتدأ عمره على الحفظ واتصل عمله به ولو قل تبقى نفسه قادرة على الحفظ. ومن شواهد ذلك ما اتفق لابن مالك أنه مع كبر سنه وتقدمه لما أزف عليه الموت وقرب منه، حفظ في اليوم الذي مات فيه 5 شواهد، والمراد أنه مع تقدم سنه كان قادرا على الحفظ، فالحفظ لا يمنع منه إلا حال واحدة وهي ذهاب العقل، فإذا ذهب العقل لم يستطع المرء الحفظ، وأما مع بقاء العقل فإنه يقدر عليه مع مجاهدة ومكابدة، يخففها دوام الرياضة بأن يكون ملتمس العلم حريصا على أن يحفظ شيئا من العلم كل يوم ولو قل، أسوة بما كان يصنعه ابن الفرات. وإنما يحول بين ملتمس العلم والحفظ آفتان عظيمتان، إحداهما ترك رياضة القلب في الحفظ، ترك رياضة القلب في الحفظ، فإن القلب له قوة تزداد بتدريج المحفوظ فيها،

الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أي المقيدة، فإن عاهد عليها أمسكها، أي إن راقبها ولاحظها أمسكها، وإن أهملها وإن أطلقها ذهبت، أي إذا أهملها فإنها تذهب وتفوته. فكذلك مدارسة العلم هي تعاهد له، فمن حرص على هذه المعاهدة بقي العلم معه، ومن أهملها ذهب العلم منه. ثم ذكر منفعة السؤال فقال: وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، فإن العلوم في صدور العلماء، وصدور العلماء خزائن العلم، وبالسؤال عن العلم تستفتح تلك الخزائن، فيقف المرء بالسؤال على علم عظيم ربما بقي مدة طويلة في سبيل فهمه، فيكون جواب العالم مزيحا الشبهة عنه. ثم ذكر قول الزهري: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة، أي أن هذا العلم الذي تطلبون هو خزائن مدخرة، ويفتتحها سؤال أهل العلم عنها. فإذا سأل المتعلم أشياخه في مسائل العلم حاز خيرا كثيرا لا يناله غيره ممن لا يرعى هذا في أخذه. ثم قال: وحسن المسألة نصف العلم، أي من كان حسن السؤال كان ما يسأله مورثا له نصف العلم، فإن العلم تارة يؤخذ بالسؤال وتارة يؤخذ بغير السؤال، فهذه المجالس مثلا هي علم بغير سؤال يحصل فيها المتعلم ما يحصل، ومن العلم ما لا يحصل إلا بسؤال، فقد يعرض من الإشكال لأحد من دقائق المسائل ما لا يعرض لغيره، فيسأل عنه عالما راسخا فيجيبه بسؤال قد يبقى مدة طويلة لم يصل إلى مثل هذا، فيعلم مع الازدياد من العلم أن جواب ذلك العالم الذي سأله قبل سنين عددا أنه جاءه بخلاصة القول في هذه المسألة. ثم بين أن قلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد يكشف مبلغ العلم فيه، لأن من طرائق استخراج العلم من الأشياخ سؤالهم، وقد يتهيأ دخول بعض العلماء بلدا ولا يتهيأ له الجلوس للتدريس، فمن طرائق أخذ العلم عنه أن يبادر المتعلم إلى سؤاله عما أشكل عليه من العلم، فهو لا يسأل جزافا دون تحر، بل يكون قد رصد في أثناء تلقيه سؤالات نافعة فيسأل عنها ذلك الشيخ ليجيبه فيها ويعلق عنه هذه السؤالات. وهذا منهل من مناهل العلم معروف، فكثير من الكتب صنفت وفق هذا، ومن أشهرها المسائل المنقولة عن الإمام أحمد كمسائل ابن هانئ ومسائل ابنه صالح ومسائل ابنه عبد الله. وإذا ورد عالم بلدا ثم خرج منه ولم يسأله أحد سؤالا فإن هذا يدل على ضعف العناية بالعلم في هذا البلد وعدم إقبال أهله عليه. ثم قال: فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن، أي يتخير الأسئلة التي يقصد بها العلم للامتحان. ثم ختم هذا المعقد بقوله: وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته، فإذا حفظت العلم غرسته في قلبك، وإذا ذاكرت به غيرك سقيته بماء يحفظه، وإذا سألت عنه نميته وزكيته وقويته في نفسك. نعم.

التصرف فيه بالقهر، وإنما يراد بذلك نفعه وإيصال الخير إليه، فصار لمزيد حرصه عليه بمنزلة الفتى المملوك له. ثم بين أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي، ثم ذكر أفرادا منها قوله: ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم له حق أثبتته الشريعة، ومن الإيمان أن يقوم الخلق لعلمائهم بحقوقهم التي جعل الله سبحانه وتعالى. ومن المأثور عن الصدر الأول في ذلك ما اتفق لزيد بن عباس مع زيد بن ثابت رضي الله عنهما من إمساكه بركاب زيد، والركاب هي الإبل الرواحل التي كان يتخذها الناس مراكبا، فأمسك ابن عباس رضي الله عنه بركاب الناقة التي يركب عليها زيد، فقال له زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء، يعني إجلالا وتوقيرا لهم. ثم نقل إجماع أهل العلم على توقير العلماء وإكرامهم عن ابن حزم الأندلسي، ثم قال: والبصير بالأحوال السلفية، ما كان عليه سلف الأمة، يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم. فكان السلف الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يعظمون العلماء ويوقرونهم ويعرفون لهم حقهم. ثم قال: فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه، يعني يعيبه، من حيث أراد أن يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطأه إذا وقعت منه زلة. انتهى كلامه. ثم ذكر نبذة مستطرفة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم، فإن زلة العالم من طبع العالم، فالعالم واحد من أفراد الناس الذين كتب الله عز وجل عليهم النقص، ومن مشاهد نقصهم أن تقع الزلة المستعظمة من عالم لا يتوقع صدور مثلها من مثله، وكان ذلك في حكم الله القدري ليعقل الخلق أن هؤلاء العلماء مهما كملوا في أنظار الناس فإنه يلحقهم نقص يكون تارة في مظهر من مظاهره في زلة العالم. فذكر أن مما ينبغي ملاحظته في زلة العالم ستة أمور: أولها التثبت في صدور الزلة منه، أي التحقق أن هذه الزلة التي نسبت إليه صادرة منه، فإن من الناس من يذكر شيئا عن أحد لا يكون عنه صحيحا. وثانيها التثبت في كون تلك الزلة خطأ، أي التحقق من أن هذه الزلة التي ثبت صدورها عنه تعد زلة عند أهل العلم، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، لأن زلة العالم مما يلتبس فيه الحق بالباطل، فلا يقدر على فصل حقه من باطله ومعرفة أنه زل إلا من كان راسخ القدم. فزلات العلماء يكون بيانها بقول عالم آخر ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وثالثها ترك اتباعه فيها، أي أن من زل فإنه لا يتبع في تلك الزلة ولا يقتدى به فيها. ورابعها التماس العذر له بتأويل سائغ، أي تطلب ما يحمل عليه كلامه بتأويل سائغ، فإن المظنون بالعلماء المتصدرين لنفع الناس أنهم لا يريدون الوقوع في الخطأ، فإذا وقع من أحدهم خطأ حسن بغيره أن يتطلب له تأويلا حسنا يحمل عليه كلامه. وخامسها بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، لأن المقصود من بيان زلته رجوعه عنها وعدم اغترار الخلق به، ووقوع ذلك بلطف أسرى في القبول في نفوس الناس من أن يقابل ذلك بعنف وتشهير. وسادسها حفظ جنابه، والجناب هو الجانب والمراد به القدر، فلا تهدر كرامته ولا يهضم حقه لأجل وقوع تلك الزلة منه. وكان العلماء السابقون يجرون وفق هذا، فهم يرعون في زلات بعضهم ما ينبغي من الأدب، ولا يفرح أحدهم بزلة أخيه، بل يرى أن تلك الزلة لا تختص بشخصه وإنما تتعلق بالعلم كله. وقد يكون المنقول عنه وقع منه بنقل تلميذ لم يحسن فهم كلامه، أو أنه كان كلاما له في مجلس الدرس ثم أخذ عنه وعلق عنه، فصار من الناس من يرى مثل هذا منبرا للتشهير بفلان أو فلان. ومن لطائف الحكايات وبدائعها التي تبين الفرق بين العلماء الناصحين وبين غيرهم، أنني كنت بحضرة شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، فقرأ عليه طالب حفي بالأخطاء كلاما لشيخنا ابن عثيمين في الطبعة الأولى من شرح كتاب التوحيد، وكان ذلك الكلام المقروء كلاما مجملا يتطرق إليه احتمال الوهم والزلل، فقال الشيخ لما قرئ عليه هذا الكلام: إن مثل هذا الكلام لا يقوله الشيخ ابن عثيمين. فقال الطالب: هذا الكتاب مطبوع باسمه. فقال: قد يكون أحد أخذ هذا الكتاب وطبعه دون مراجعة الشيخ. وهذا هو الحق، فإن الكلام كان صادرا في مجلس الدرس في شرح ذلك الكتاب، ثم أخذه بعض الطلبة ونشروه فطبع في مصر، ثم دخل هذه البلاد وصار متداولا بين الطلبة دون تحرير من مصنفه، ثم رجع بعد ذلك إلى تحريره وحذف هذا الكلام منه. فانظر إلى رسوخ ذلك العالم في أن هذه الزلة التي وقعت تحمل محملا حسنا، وأنه لا يمكن صدور مثل هذا الكلام من مثله. واتفق لهذا الشيخ أن وقعت منه زلة في تقسيم المشيئة في جواب أجاب به، ولم يكن أحد سابقا له إلا ابن كثير، وقد رد عليه جماعة من أهل العلم. فلما سألته عنه الشيخ زيد بن هادي رحمه الله في هذا الكلام، فقال: إن هذا الكلام لا تصح نسبته إلى الشيخ وإن كان كلامه، لأنها كانت جوابا على سؤال، ثم أخذه بعض الطلبة وعلقه في أجوبة سؤالاته ونشرها دون مراجعة الشيخ. والمقصود أن من أراد السلامة فإذا رأى زلة من عالم أو طالب علم فليفزع إلى العلماء الراسخين وليخبرهم بها، فإنهم أحرى في إصلاح هذه الزلة ودفع هذا الخلل، لا أن تتخذ الزلات أغراضا يستهدف بها فلان أو فلان من الخلق، فإن هذا ليس من طريق أهل السنة والحديث والأثر. ثم ذكر ختما مما يحذر منه ما يتصل بتوقير العلماء، مما صورته الإكرام والتوقير وماله الإهانة والتحقير، فيكون مبتغيه قاصدا تعظيم ذلك العالم، لكن يكون على وجه مستقبح مستردل فيؤول إلى إهانته وخفض جنابه وهضم حقه، كما اتفق له شيب بن بشير، فإن أهل الحديث اجتمعوا عليه فرحا به وهو على حماره، واشتد زحامهم فسقط عن حماره فمات رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله.

أهله، فإذا رد الأمر إلى أهله فتكلموا فيه تكلم بكلامهم، وإذا سكتوا فيه سكت كما سكتوا، فإن الأمر الكامل هو الحال التي صاروا عليها. فمهما قدر في نظر طالب العلم أن الكلام هنا أنفع من السكوت فإن نظر العالم أكمل، وإذا كان العالم يرى أن السكوت هنا أفضل من الكلام فإن نظر العالم أكمل، ومن تصرف بغير تصرف العلماء فإنه يوقع نفسه في الأوابد المهلكات. وهذه آبدة صارت منتشرة في طلاب العلم على اختلاف طرائقهم، فهم لا يرضون بكلام العلماء إن تكلموا ولا يرضون بسكوت العلماء إن سكتوا، فمنهم من يبتغي في حال الكلام أن يسكتوا، ومنهم من يبتغي في حال السكوت أن يتكلموا. والعلماء ليسوا تبعا لأحد من الخلق في بيان العلم، فإن الله ائتمنهم على العلم وحباهم به، فالعلم الذي عند العلماء على الحقيقة لم يأخذوه ميراثا عن الآباء والأجداد، ولا وهبه لهم سلطان من سلاطين الأرض، وإنما هو علم ادخره الله عز وجل في قلوبهم واصطفاهم به، فهم أمناء عليه، فيتكلمون إذا كان الكلام نافعا، ويسكتون إذا كان السكوت نافعا، وطالب العلم ينبغي أن يسير بسيرهم. وإذا رأيت طالب علم إذا تكلم العلماء رأى أن السكوت أفضل أو أن كلاما غير كلامهم أفضل فاغسل يدك منه، وإذا رأيته إذا سكت العلماء تكلم أو رأى أن سكوتهم نقصا فاغسل يدك منه، فإن الأصل في العلم الاقتداء بأن يتبع المتعلم طريقة أهله ويسير بسيرهم، ومهما قدر له من شيء فإن طريقة العلماء هي الطريقة السديدة، وهم أعلم بما يصلح، فإنهم يعرفون وظيفة كل أحد شرعا وما ينبغي عليه وما يليق به. ومن شواهد ذلك التي تورثكم فهم العلم الذي نؤمل في المسلمين أن يفهموه، وليس هو مجرد صورة المسائل، وإنما الصفة الحقيقية لنقل العلم وأخذه وبثه ومعرفة مسالك أهل العلم فيه. أنني راجعت شيخنا صالحا الفوزان في أشياء تتعلق بخطبة الجمعة صارت فاشية في الناس هي على خلاف المشروع، فوافقني في كون ذلك الواقع خطأ، فأردت منه أن يكتب في ذلك كتابة ينتفع بها الناس، بأن يبين أن هذه الأفعال التي صارت في خطب الجمعة هي خلاف الطريقة الشرعية، فقال لي إن الذي يكتب في الأمر العام للمسلمين هو المفتي فقط، واذهب إليه وأنا مؤيد لك فيما ذكرت، فالذي يفتتح كلامه بقوله من فلان ابن فلان إلى من يراه من المسلمين هو المفتي العام للبلد، وهذا لمن رأى أحوال العلماء واقع فيما كان يصدر عن الشيخ ابن باز، وقبله عن الشيخ محمد إبراهيم، وقبله عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وقبله عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وقبله عن عبد الرحمن بن حسن، وقبله عن عمه عبد الله، وقبله عن جده محمد بن عبد الوهاب، فكانوا يعرفون أن الأمر العام للمسلمين يناط بالعالم الذي جعل راسا للعلماء والمفتين فيهم، فهو الذي يخاطبهم. فمثل هذا من تصرف أهل العلم مما يغمض على كثير من الناس الذين لا يتخرجون بأهل العلم ولا يتأدبون بآدابهم ولا يسيرون بسيرهم، وأنت ترى الفضاء الانترنتي محملا بكثير من الرسائل التي يفتتحها أصحابها من فلان ابن فلان إلى من يراه من المسلمين، وهو نكرة لا يعرف، ربما كان معروفا لكنه لا يصلح لخطاب الناس. والمقصود أن ما تراه من تصرف العلماء ومن جملته الكلام في حين والسكوت في حين فإنه هو الذي به سلامة الخلق، والمراد بهؤلاء العلماء العلماء الراسخون المعرفون المعروفون بكمال العلم وصدق الديانة، فهؤلاء هم الذين يقتدى بهم. ثم ذكر المصنف بعد أن من أشق المشكلات التي تغمض على الناس الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، ثم بين أقسام الناس فيها. فقال: والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء، يستمدونها من هيجان الخطباء إلى آخر ما قال. فمن الناس من يعرض عن استفتاء العلماء ويتطلب غيرهم. والقسم الثاني قوم يعرضونها على العلماء ليظفروا منهم بما يوافق ما في نفوسهم، ثم تكون حالهم أنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فلما لم يجدوه أعرضوا عنه. فإن تكلم العالم بكلام وافق رغباتهم أشادوا به وأقبلوا عليه، وإن تكلم بغير ذلك أعرضوا عنه وتركوه. والقسم الثالث هم المذكورون في قوله: والناجون من نار الفتن، السالمون من وهج المحن، هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. انتهى كلامه. والمراد بالسلامة هنا السلامة الدينية، فإن من تبعات الخطأ أن يخدش العبد دينه فلا يسلم فيه، فإذا صرف نفسه عن هذا واكتفى بما أبداه العلماء كان ذلك سلامة له في دينه. ثم قال بعد: ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون كما بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأنها من جنس المتشابه الذي لا يترشح للفصل فيه إلا راسخ القدم في العلم، إذ يشتبه فيه الحق بالباطل، فيحتاج إلى عالم راسخ يبين فصل الحق من الباطل فيه. والعلماء هم المبينون لهذا، وغيرهم يبلغ ما أبداه العلماء، فمن أراد أن يبين بدعة أو زلة نظر في كلام العلماء فتكلم بكلامهم، وإذا تجدد في بلده قول رأى أنه بدعة أو خاف كونه زلة راجع العلماء الراسخين للتحقق من كونه كذلك، فإذا أخبروه بكونه زلة أو بدعة تكلم بكلامهم وإلا أحجم عن ذلك. فطلاب العلم في رد البدع وبيان الزلات بمنزلة المبلغين عن أهل العلم الراسخين. ثم قال: وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. واعتبر هذا فيما وقع في قصة أبي موسى الأشعري مع الحلق التي رآها في مسجد الكوفة، فإنه راجع ابن مسعود في بيان حالهم وجعل ابن مسعود هو المتقدم في الكلام عليهم، وسيأتي هذا في آخر كتاب فضل العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى. المعقل السادس عشر: توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حنف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حنف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع الجراح رحمه الله في مجلسه كأنهم في صلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها فيجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه فلا يلتفت عنه من غير الضرورة ولا يضطرب لضجة يسمعها ولا يعبث بيديه أو رجليه ولا يستند بحضرة شيخه ولا يتكئ على يده ولا يكثر التنحنح والحركة ولا يتكلم مع جاره وإذا عطس خفض صوته وإذا تثاب ستر فمه بعد رده جهده وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به فلا يجعله صندوقا يحشو بودائعه ولا يجعله بوقا وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية رمى إسحاق بن راهوي يوما من كتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. ذكر المصنف وفقه الله المعقد 16 من معاقد تعظيم العلم وهو توقير مجالس العلم أي إجلالها وإكبارها وإعظامها وإجلال أوعيته والأوعية ما يحفظ فيه العلم من كتاب ونحوه والأوعية ما يحفظ فيه العلم من كتاب ونحوه والداعي إلى هذا المعقد هو أن مجالس العلماء كمجالس الأنبياء فإن العلم ميراث النبوة فتعظيم مجالسهم قربة يتقرب بها العبد إلى الله لأن الجالسين فيها يقتسمون ميراث النبوة من العلم فمن حسن الأدب مع النبوة أن يعظم المتعلم مجالس العلماء فهم نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال العلم إلى الخلق وذكر من الآثار السلفية ما يبين هذا ثم قال فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها وهو ما ثبت بطريق الشرع وذكر من أنحاء ذلك ووجوهه أن يجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه فلا يلتفت عنه من غير ضرورة ولا يضطرب لضجة يسمعها أي لصوت يسمعه فإذا سمع جلبة وقعت في أذنه من صوت في ناحية من النواحي لم يلوي عنقه إليه منصرفا عن شيخه بل يبقى مقبلا على شيخه ثم قال وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه أي يملأه بما يودعه فيه من الأشياء التي يدخرها مكنوزة فيه ولا يجعله بوقا بأن يجمع طرفيه حتى يصير بمنزلة البوق الذي ينفخ فيه وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية وذكر ما اتفق إسحاق بن راهويه أنه رمى كتابا كان في يده فغضب أبو عبد الله أحمد بن حنبل وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار أي أن ما فعله إسحاق رحمه الله من إلقاء الكتاب حال معيبة فالكتاب مشتمل على كلام لأهل العلم مأخوذ عما جاء في القرآن والسنة النبوية وربما اشتمل على شيء من الآيات أو الأحاديث النبوية فلا يحسن حينئذ أن يرمي به العبد ملقيا بقوة وعنف على الأرض ومن جملة الأدب مع الكتب أن لا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه توقيرا وإجلالا له. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله المعقل 17 الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض قاله الإمام أحمد رحمه الله لكن المرشح لذلك هم العلماء لا الدهماء مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراوي إجماعا فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع لكن إذا اضطر إليه فلا بأس كما في الرواية عنهم لدى المحدثين وفي ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية الحفيد مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن

في الاستشراف والتقدم وطلب الرئاسة على من هو أسن منه. ثم ذكر قول سفيان أيضا: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ، أي بين أيدي أهل العلم الكبار، وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء، أي أن من شد شيئا من العلم وصارت له به معرفة ثم صار يتقدم بين يدي من هم أعظم منه قدرا وأكبر منه سنا، فإن الخير مأيوس منه، فحقيقة حاله أنه قليل الحياء. ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه سلب العلم، وهذا أمر مشاهد في الناس. فمن الناس من إذا حصل شيئا من العلم وصار له في العلم ريش، ظن أن له منقارا يقوى به على مكابدة العلم والدخول في المسائل العظام، فيشغب على أهل العلم، فيكون ذلك سبب خسارته، لأنه رفع نفسه موضعا ليس لها، فحياؤه كان قليلا حمله على التطاول، ثم تمادت قلة الحياء به حتى قل ورعه، فصار يهرف بما لا يعرف ويتكلم فيما ليس من شأنه، فعاقبته إذا قل ورعه بعد قلة حيائه أن يسلب العلم ويذهب منه اسمه فيطوى ذكره بعد أن كان. ثم قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، أي إذا رأى المعلم أن إخراج المتعلم من المجلس وطرده نافع له فليفعل. فمن الناس من لا يكون دواء له إلا من لا يكون دواء له إلا الكي، ومن جنس كي المتعلمين زجرهم بإخراجهم من المجالس إذا صدر منهم ما يخالف حرمة العلم ويناقضها. ثم قال: وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب، قاله الأعمش. فمن الناس من يسأل ويكون جوابه أن يسكت عن سؤاله. قال: ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته، أي أعرض عنه وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده، تأديبا له وحفظا للعلم من هذه الحال. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقل الثامن عشر التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منه ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. وفي الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطل يريد التوصل به إلى مقصود له، فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه، وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيه. قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام: سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا، فارتبت وقلت له: أي للسائل، ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قال: إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا لأنه استحلال، يعني نكاح تحليل، وهو نوع من الأنكحة المحرمة، فجئنا إلى القاهرة فقلت له: لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. ووقع مثل هذا لأبي العباس بن تيمية الحفيد في فتوى تتعلق بأهل الذمة ذكرها تلميذه البار بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها، فكان يقول: لا يجوز، حتى قال في آخر مرة: هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب. أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل رحمه الله عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم، فقال له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. قال قتادة: سألت أبا الطفيل مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا. وسأل رجل من المبارك عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته على السوق وخاط العوام. قال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال: يا أبا زكريا، حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى: أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه فقال زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم. ذكر المصنف وفقه الله المعقد 18 من معاقد تعظيم العلم، وهو التحفظ في مسألة العالم، أي حفظ النفس عن الخطأ بالتوقي والاحتراز عند القول فيها، أي حفظ النفس عن الخطأ بالتوقي والاحتراز عند القول فيها. وموجبه المذكور في قوله: فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، أي طلبا للخلاص من المسائل التي يشغب بها. والشغب بسكون الغين، وهو تهييج الشر وتحريكه. ثم ذكر أن المفلح في السؤال المتحفظ فيه هو من أعمل 4 أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، أي أي شيء يحمله على السؤال، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم للتعنت والتهكم. ثم ذكر من أحوال الناس أن منهم من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد التوصل به إلى مقصود باطل به، فيجعل في ضمن هذا السؤال شيئا يغش به المسؤول ليصل إلى الباطل الذي يريده. فينبغي أن يتحرى ملتمس العلم التحفظ من هذا، وأن يصون نفسه عند إرادة سؤال أحد من أهل العلم، ويبتغي بصدور السؤال منه التعلم والتفهم. ثم ذكر الأصل الثاني وهو التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا يسأل عن شيء إلا شيئا ينفعه، وأما ما لا ينفعه فلا ينبغي له أن يسأل عنه، كالسائل الذي سأل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج ومسلمون هم، فقال له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا، استنكارا لسؤاله أن يسأل عن هذه المسألة مع بعدها عنه وإغفاله الاعتناء بما ينبغي له مما ينفعه. وقد سأله رجل يوما عن ماء الباقلاء فقال: تعرف ما تقول إذا أصبحت؟ فقال: لا. فقال له: تعرف ما تقول إذا أمسيت؟ قال: لا. قال: اذهب فتعلم هذا ثم اسأل عن ماء الباقلاء، أي اطلب ما ينفعك ثم اشتغل إذا حصلته بما زاد عنه. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ الإجابة عن سؤاله، أي تهيئه للجواب، فإنه ربما كان مهموما أو مغموما أو مشغولا أو ساركا طريقا فلم يحسن سؤاله حينئذ. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بأن يخرجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه أي يعظمه، ولا تكون مخاطبته شيخه كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام، فيخاطب العالم باللفظ اللائق. ثم ذكر

والذكرى وتبصرة. اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمين. ختم المصنف وفقه الله كتابه بالنداء في شدات العلم، وهم من أصاب حظا منه. فالشادي في العلم هو الآخذ طرفا منه، المصيب قدرا حسنا فيه. وقال في ندائه: امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته. ثم ذكر من كلام ابن القيم ما يبين الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها من يطلب الإمامة في الدين، فذكر 22 خصلة، ثم ردها إلى قوله: وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق. ومعنى قوله ملاك أي قوام ذلك ونظامه الجامع له، فالخصال المتقدمة تنتظم بردها إلى هجر العوائد وقطع العلائق. والمراد بهجر العوائد ترك ما اعتاده الناس في أحوالهم والمراد بقطع العلائق قطع الصلات الحائلة بين العبد وبين مطلوبه وزاد ابن القيم في مقام آخر شيئا ثالثا، وهو رفض العوائق، وفرق بينها وبين العلائق بأن العلائق هي التعلقات القلبية الداخلية وأن العوائق هي الحوادث الخارجية التي تعرض للعبد. فتحصيل المطلوبات يرجع إلى 3 أصول: أحدها ترك العوائد وهجرها، وثانيها قطع العلائق وبترها، وثالثها رفض العوائق ودفعها. فمتى تحرك الإنسان وفق هذه الأصول 3 وتحراها في طلب مقصوده أدركه. وإليها أشرت بقولي: أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة الكتاب الأول، وهو تعظيم العلم. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع تعظيم العلم بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم يضرب على كلمة الجمعة يوم على كلمة ليلة يوم الجمعة كم التاريخ اليوم 24 من شهر ربيع الآخر 440 و1000 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اكتبوا في خلاصة تعظيم العلم، فخلاصة تعظيم العلم قد قرأنا مقدمتها في درس الصباح، وكل اللفظ الذي فيها هو في هذا الكتاب. فحصل بقراءة هذا الكتاب قراءة أصله المختصر، وأنوه إلى أن هذه الإجازة خاصة بالحاضرين في مجلس هذا المسجد، أما الذين يتابعون عبر هذا النقل الذي أدنا به على ضعف في السنة الماضية ثم أدنا به هذه السنة على توسع، إنما هو لأجل ضرورة الانتفاع بالعلم. أما الإجازة فإنما تكون بشرط التلقي المعروف عند أهل العلم وهو التلقي المباشر. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.